الحكم الصحيح نعم إذا كان تصرفه بغير معاوضة نعم كهبة ونحوها نعم فإن تصرفه يصح. طيب توافقنا على هذا؟ يقول لا على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه تصرفا معاوضة. وأما إذا لم يكن كذلك من الهبة أو جعله صداقا أو عوضة خلع أو ما أشبه ذلك فلا بأس. صح. اشترى رجل مبيعا بكيل. عبد الرحمن، فبقى عند البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟ وماذا يكون المشتري؟ يرجع على ايش؟ البائع، يعني ياخذ الثمن من البائع ويفسخ. نعم. لماذا؟ لأنه من ضمانه. طيب إذا أتلفه آدمي خالد كان يمكن الرجوع إليه فالمشتري بالخيار، إما أن يرجع إلى على المتلف الرجل الأجنبي الآدمي أو يرجع على البائع. كيف شو يعني يرجع ويرجع؟ مخير إن يرجع على البائع أو يرجع على الذي يمكن تضمينه. كيف يرجع على البائع؟ يعني يفسخ البيع ولا شو؟ مخير بين إمضاء البيع أو الفسخ. نعم. مخير بين إمضاء البيع والفسخ. بين البيع بين إمضاء البيع والفسخ. نعم. طيب يرجع على الآدمي. نعم. وإن كان اختار الفسخ فيرجع على البائع. طيب مثل أحوال إما أن يكون البائع هو المتلف. نعم. يمضي البيع ويضمن البائع، وإما أن يتلفه من لا يصح تضمينه كانت السماوية. لا لا لا هو مش يمكن تضمينه. الصاعقة آفة سماوية. البهائم يمكن تضمينه بالرجوع على صاحبها. نعم. أين؟ ها؟ ما أنت دورة؟ أين؟ الذي لا يمكن تضمينه مثاله، نريد المثال الآن. الذي يمكن تضمينه ولا يمكن. لا يمكن. نعم. أي نعم. نعم. صحيح. ما الحكم يا عبد الله؟ ما هو ممكن، إنه ما يمكن تضمينه. يعني ينفسخ البيع كالآفة السماوية. طيب. والحالة الرابعة أن يتلفه من يمكن تضمينه، فيخير بين ثلاثة أمور: إما أن يفسخ البيع، وإما أن يفسخ البيع، وإما أن يمضيه ويرجع المتلف، ويرجع البائع والبائع يرجع المتلف. إذن أمرين. طيب. صحيح. انتهينا إلى هنا. ها؟ كيف؟ وما عداه؟ لا لا. كيف؟ ما عداه بس؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله: وما عداه يجوز. نعم. الهاتف ما اتصل. لا اتصل الآن. نعم. نعم. يمكن خطط قبل. الأخ أحمد. السلام عليكم يا شيخ.